أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك. Ah! الرحمن على العرش العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم إني وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى سبحانه وتعالى آمين. جنة يا رب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ثم إن علينا حسابه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.